الله الله اكبر ما شاء الله العظيم والله على حضره الله بسم الله الثالثة بقى Oh, مدد يا رب. Thank you.